اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن. بسم الله أرقي العقل والذهن والإدراك. بسم الله أرقي العقل والذهن والإدراك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن. بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن. بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن والذاكرة. بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن. بسم الله أبطل ما عليها وفيها ومعها وحولها، أنقصها أذهبها وأثر عليها. أبطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا وغيره، وعيونا نظرت على عقل رزيد وعلى فكر سديد وعلى ذكاء وعبقرية وعلى جمال الوجه والخلق. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقي الاتزان والاعتدال. بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن. بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن مما يؤثر عليه وينقصه ويذهبه. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل ما عملوه على العقل والإدراك والذهن. أبطل يا ربنا ما عملوه على العقل والإدراك والذهن. أبطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة. أبطل يا ربنا ما عمله حاسد وحاسدة. أبطل يا ربنا ما عمله عائن وعائنة. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عملته العقد. أبطل يا ربنا ما عمله مس ونفس خبيثة أبطل يا ربنا ما عمله حاسد حاقد ظالم طاغ باغ معتد من الإنس والجان ومن شيطان بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن ممن أنقصه مما أنقصه من عقد ومن أثر من عقد ومن أثر وممن أنقصه وممن عكره وممن أثر عليه سلبا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن بسم الله أرقي النفسية بسم الله أرقي النفسية بسم الله اشرح يا ربنا صدره اشرح الصدر يا ربنا يا شارح الصدور ونورا نسألك يا ربنا في القلوب ونورا نسألك يا ربنا في الأسماع والأبصار وفي العقول والمدارك يا ربنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع ما أثر على العقل والإدراك والذهن نستدفع من أثر على العقل والإدراك والذهن من سحر وساحر وحسد وحاسد وحقد وحاقد ومن ذي غيرة شديدة ومن عيون نظرت فأثرت قديمة عظيمة شديدة رمت كالسهم في الراس رمت كالسهم في الراس فأثر على العقل والإدراك والذهن أبطل هذه العين يا ربنا أخرج هذا الحسد يا مولانا انزع يا ربنا هذا الأثر انزع يا ربنا الأثر وأخرج يا ربنا المؤثر على العقل والإدراك والذهن وبطل ما كانوا يعملون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون أبطل يا ربنا ما على الجنون والخبال أبطل ما أثر على العقل والإدراك والذهن والذاكرة بسم الله أرقي الرأس أو به ألم من رأسه اللهم أذهب يا ربنا هذه الأذية على الرأس يا ربنا اللهم أذهب هذه الأذية على الرأس يا ربنا اللهم أذهب هذه الأذية يا ربنا على العقل والإدراك والذهن والذاكرة يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس اللهم أطل يا ربنا ما في القلب أثر على الرأس، اللهم أطل يا ربنا ما في البطن أثر على الرأس، اللهم أطل يا ربنا ما في الظهر أثر على الرأس، اللهم أطل يا ربنا ما في الدم أثر على الرأس، اللهم أطل يا ربنا ما كان خارج الجسد يؤثر على الرأس، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد القوي العظيم والعيون، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أذهب أثرها يا ربنا، اللهم أذهب أثرها يا ربنا، اللهم احلل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا. بسم الله بسم الله، أرقي العقل والإدراك والذهن والذاكرة. بسم الله بسم الله بسم الله، وما صاحبكم بمجنون. اللهم أطل يا ربنا ما على الجنون والخبال، أطل يا ربنا ما يؤثر، أطل يا ربنا ما يؤثر على الإدراك، أطل يا ربنا ما يؤثر على الإدراك، أطل يا ربنا ما يؤثر على الإدراك وعلى العقل، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا ما يغطي الرأس، أطل يا ربنا ما يغطي الرأس، أطل يا ربنا ما يعكر الصفو، اللهم أطل يا ربنا ما يذهب العقل، اللهم أطل يا ربنا ما يؤثر ما يؤثر على التركيز، اللهم أطله يا ربنا، اللهم اقشع يا ربنا هذه الغمامة يا مولانا على الرأس على الرأس، على الفكر وعلى العقل وعلى الذهن والإدراك، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها من الناصية، اللهم أطلها يا ربنا من النافوخ، اللهم أطلها يا ربنا من الهامة، اللهم أطلها يا ربنا من جوانب الرأس، اللهم أطلها يا ربنا من الرقبة، اللهم أطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسعار يا ربنا والأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة شديدة على الذكاء والعبقرية يا ربنا، وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد، وعلى دين قويم وعلى دين قويم وعلم غزير، وعلى أدب جم، وعلى الجمال والكمال، أبطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا يا رحيم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عملوه على العقل والإدراك والذهن، اللهم أطل يا ربنا ما عملوه، أطل يا ربنا عين عائن، أطل يا ربنا عين عائن ذكر وأنثى، أطل يا ربنا عين عائن، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن والذاكرة، اللهم أخرجها يا ربنا من عقل رزين وفكر سديد، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج هذه العين السامة يا ربنا الحارقة، اللهم اخرجها يا ربنا هالكة، اللهم اخرجها يا ربنا حارقة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين السامة السالبة، اخرج يا ربنا هذه العين السالبة السامة يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا حسودة حقودة، اللهم اخرجها يا ربنا ذات غيرة، اللهم اخرجها يا ربنا قديمة قوية عظيمة، لها 10 سنين، لها 5 سنين، لها 15 عاما، لها 20 عاما، اللهم اطلها يا ربنا قديمة، اللهم اطلها يا ربنا تتجدد، اللهم اطلها يا ربنا تتكون، اللهم احلل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها يا ربنا متراكمة، احل يا ربنا عقدها يا ربنا متراكبة، اللهم احل يا ربنا عقدها من الرأس من الرأس أسحارا وأحسادا وعيونا. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا ما عمله عائن وعائنة، أطر يا ربنا ما عمله عائن، رمى بعينيه ورمت بعينيها على الراس. اللهم أبطل هذه العين يا ربنا، اللهم أخرجها من العقل والإدراك والذهن، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أحل يا ربنا هذا العقد، اللهم أبطله يا ربنا لطيفا خفيفا خفيا مخفيا، اللهم أبطله يا ربنا صامتا ساكتا قويا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا قديما، اللهم أبطله يا ربنا أثر على العقل والإدراك والذهن، اللهم أبطله يا ربنا يسبب الإغماء، اللهم أبطله يا ربنا يسبب الصرع، اللهم أبطله يا ربنا يذهب التركيز، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا ينقص العقل والإدراك والذاكرة، اللهم أبطله يا ربنا يمحق ويسحق، اللهم أبطله يا ربنا يمحق ويسحق. الله أكبر. اللهم أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، أبطله يا ربنا أثر على العينين والأذنين، أبطله يا ربنا أثر على السمع والبصر، أبطله يا ربنا أثر على النطق، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا يتجدد ويقوى ويعظم بزمان ومكان، بزمان أول الشهر أوسط الشهر آخر الشهر، أول العام وسط العام آخر العام، أول النهار أوسط النهار، في العشي والإبكار، في العشي والإبكار، وفي أول الليل وفي أوسط الليل وفي نهاية الليل. اللهم أطلب يا رب ربنا يقوى ويعظم ويتجدد ويكبر ويؤثر ويعسر في زمان ومكان، في البيت في البيت، في العمل في العمل، هنا وهناك، في المسجد في المسجد، في الأسواق في الأسواق، في المتنزهات. اللهم أطل آثارها يا ربنا على العقل والإدراك والذهن، على العقل والإدراك والذهن، اللهم أطل يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها من الفكر، أطل أثرها يا ربنا من الفكر والذاكرة، اللهم أطل أثرها من العقل والإدراك والذهن يا ربنا من الفكر والذهن، يا ربنا من الفكر والذهن، اللهم أطل ما يؤثر على الذهن، اللهم أطل يا ربنا ما يؤثر على النفسية، اللهم أطل يا ربنا ما يؤثر على العقل، اللهم أطل يا ربنا ما يصد، اللهم أطل يا ربنا ما يسد، اللهم أطل يا ربنا ما يشق، اللهم أطل يا ربنا ما يشد، اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر في الرأس، اللهم أطله يا ربنا في الرأس أو به أذى من رأسه، أطل يا ربنا هذه الأذية، أطل يا ربنا هذا الأذى، أخرج يا ربنا هذا الأذى، أخرج يا ربنا الأذى والمؤذي، أخرج يا ربنا الأذى والمؤذي أو به أذى من رأسه، أطل هذه الأذية يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، عيونا عيونا عيونا وعقدا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا من الرأس أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أبطله يا ربنا أبطله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا ما على الذهن، أبطل يا ربنا ما على العقل، أبطل يا ربنا ما على الذاكرة، أبطل يا ربنا ما على العقل، أبطل يا ربنا ما على الإدراك، اللهم أبطله يا ربنا كالغيبوبة كالغيبوبة، اللهم أبطل يا ربنا ما يشد، اللهم أبطل يا ربنا ما يشد الرأس، اللهم أبطل يا ربنا حرارة في الرأس، اللهم أبطل يا ربنا برودة في الرأس، اللهم أطل يا ربنا فتقا في الرأس، اللهم أطل يا ربنا فتحات في الرأس، اللهم أطل يا ربنا ضرا في الرأس، اللهم أطل يا ربنا آلما في الرأس، اللهم أطل يا ربنا ما يسبب الإغماء والإعياء وذهاب العقل جزئيا وكليا، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذه الغمامة، غمامة سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد، اللهم أطلها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس، اللهم أخرج يا ربنا من في الرأس، اللهم أخرج يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطر يا ربنا ما على العقل والإدراك، اللهم أطر يا ربنا ما على العقل والذهن والإدراك، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على ذهاب العقل والإدراك والذهن، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الفهم، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله بسم الله. إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. اللهم يا ربنا يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا، بقدرتك يا ربنا تبطل ما كان في الرأس على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والتركيز. اللهم أطله يا ربنا ينكسر، اللهم أطله يا ربنا يؤثر ويعسر ويعسر، اللهم أطله يا ربنا يشد ويسد ويصد، اللهم أطله يا ربنا يشق، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا هما وغما وكربا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومزرورا ومشموما، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا في البدن، اللهم أطره يا ربنا مخيطا ومحيكا، اللهم أطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، اللهم أطره يا ربنا منفوثا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا أثر عين، أثر عين رمت بمرض، أثر عين رمت، رمت بك الشرار، دخل في الرأس أحرق، دخل في الرأس أثر، أثر على خلايا دقيقة، أثر على التركيز. اللهم أطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطره يا ربنا كالمسامير في الرأس، اللهم أطره يا ربنا أطبق على الرأس، اللهم أطره يا ربنا أطبق على الرأس، يؤثر على العقل والإدراك والذهن والذاكرة ويؤثر على التركيز. اللهم أطره يا ربنا ماسحا، اللهم أطره يا ربنا ساحقا ماحقا ماسحا ساحقا ماحقا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا أثاره، اللهم انزع يا ربنا أثاره، اللهم انزع يا ربنا أثاره، وعلى دوخة وصداع وعلى شد في الرأس وعلى حرارة وبرودة. اللهم أطر ما يؤثر على العقل والإدراك والذهن يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا سحرا، اللهم أطره يا ربنا حسدا، اللهم أطره يا ربنا حقدا، اللهم أطره يا ربنا عيونا، اللهم أخرجه يا ربنا مسا تربع في الرأس، اللهم أخرجه يا ربنا مسا تربع في الرأس، اللهم أخرجه يا ربنا ثعبانا وحية، اللهم أخرجه يا ربنا أسدا ولبوة، اللهم أخرجه يا ربنا وزغا وقردا، اللهم أخرجه يا ربنا خبيثا، اللهم أخرجه يا ربنا عاشقا عاقدا، اللهم أخرجه يا ربنا يهوديا ونصرانيا ومجوسيا وملحدا ومسلما عاصيا، اللهم أخرجه يا ربنا شيطانا رجيما تبع عيون وأحساد وأسحار يخدمها، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج عدو الله من العقل والإدراك والذهن والذاكرة والاتزان، أخرج عدو الله يوم كنت في الرأس أخرج، اللهم أخرجه يا ربنا وأخرج عقده، اللهم أخرجه يا ربنا وأخرج ضره، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا من كان خفيا مخفيا، أخرج يا ربنا من كان صامتا ساكتا، أخرج يا ربنا عدوا خبيثا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا مستوليا ومستحوذا ومهيمنا ومسيطرا، الله أكبر. اخرج عدو الله يا من سكنت العقل والإدراك والذهن والاتزان والذاكرة، اخرج عدو الله، اخرج يا أعداء الله، يوم كنتم مع الأسحار والأحساد والعيون، يوم كنتم عاشقين وعاقدين وحاسدين وحاقدين، اخرج يا من كنتم ظالمين طاغين باغين معتدين، وبطل ما كانوا يعملون. اقل يا ربنا، ما على العقل والإدراك والذهن. اللهم أطره يا ربنا، ينقصه ينقصه، يؤثر عليه يؤثر عليه. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أطره يا ربنا وأخرجها، اللهم أطره يا ربنا وأخرجها، اللهم أطره يا ربنا وأخرجها، اللهم أطره يا ربنا وانزعها، اللهم أطره يا ربنا وانزعها، اللهم أطره يا ربنا وألبها، اللهم أطره يا ربنا واصهرها، اللهم أطره يا ربنا واصهرها، اللهم أطره يا ربنا وأخرجها، اللهم أطره يا ربنا وأضعفها، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر. اللهم اسلب يا ربنا قوة من سكن العقل والإدراك والذهن، اللهم اسلبه يا ربنا قوته، ورد يا ربنا العقل ردا، واجعل يا ربنا فيه نورا، يا نور السماوات والأرض، نور على نور يهدي الله، يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله، بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله العظيم المنان، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الكافي الشافي المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن، بسم الله، بسم الله، بسم الله. إنه على رجعي لقادر، إنه على رجعي لقادر، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يا من يقول للشيء كن فيكون، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تأمر بإبطال ما على العقل والإدراك والذهن والذاكرة وما على الفكر. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وغيرة شديدة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، أثرت وعثرت وعثرت يا ربنا، أبطلها، هممت وغممت وأكربت. اللهم أبطلها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل. اللهم أبطلها يا ربنا خفية مخفية. اللهم أبطلها يا ربنا أطبقت على الرأس وكالطاقية على الرأس. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على ضخ الدم. اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على ضخ الدم. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا سببت فتحات في الرأس. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا حجزت منعت. اللهم أطلها يا ربنا حجبت. اللهم أطلها يا ربنا حجزت وحجبت. اللهم أطلها يا ربنا حجزت وحجبت ومنعت. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك أثرت وعثرت وعثرت. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا شدت وسدت. اللهم أطلها يا ربنا شقت. اللهم أطلها يا ربنا بحولك. اللهم أطل يا ربنا ما على العقل والإدراك والذهن. اللهم أطلها يا ربنا بحولك، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطلها يا ربنا أسعارا عظيمة قوية شديدة. اللهم أطلها يا ربنا أحسادا قوية عظيمة شديدة. اللهم أطلها عيونا قوية عظيمة شديدة. اللهم أطلها يا ربنا وقديمة قد عاف عليها الزمن. اللهم أطلها يا ربنا طبقا عن طبق. اللهم أطلها يا ربنا كثيرة غزيرة عظيمة شديدة. اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة مربوطة معقودة. اللهم أطلها يا ربنا أسعارا وأحسادا وعيونا. اللهم أطلها يا ربنا أحقادا. اللهم أطلها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وبطل. اللهم أطلها لأجل الجنون والخبال. اللهم أطلها يا ربنا لأجل الدمار. اللهم أطلها يا ربنا لأجل العذاب والنكال. اللهم أطلها يا ربنا لأجل الهم والغم والكرب الشديد. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في الرأس وفي الوجه. اللهم أطلها يا ربنا في الأذنين وفي العينين، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا ملجمة، اللهم أطلها يا ربنا ملجمة، اللهم أطلها يا ربنا الجمس، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها الرقت، اللهم أطلها يا ربنا على غضب وعصبية، اللهم أطلها يا ربنا شادة تذهب العقل، أنقصت العقل والإدراك والذهن، اللهم أطلها يا ربنا خوفت وأرقت وأقلقت وأزعجت وأقضت المضاجع وللمضاجع قضت، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقادها وفك يا ربنا مرابطها، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا هذا البلاء، اللهم أخرجه خفيا مخفيا، اللهم أخرجه يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطله يا ربنا أثر وعسر وعسر، اللهم أطله يا ربنا شد وسد وشق، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله في الرأس على العقل والإدراك والذهن حسدا شديدا، ضيق الصدر وسبب هما وغما وكربا شديدا، أبطله يا ربنا يكاد أن يذهب العقل، اللهم أبطله يا ربنا أذهب جزءا من الإدراك والذاكرة، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم اقشع هذه الغمامة يا ربنا، اللهم اقشع هذه الغمامة يا ربنا، اللهم اقشعها يا ربنا، اللهم اقشعها يا ربنا، وأزل يا ربنا هذا السوء والشر على الرأس أطبق، على الرأس الذي جاء ومحكما وكالطاقية على الرأس، اللهم يا ربنا اخلعه يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أضعفه يا ربنا، بسم الله بسم الله ضعف الطالب والمطلوب، بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، فانسلخ منها، اللهم اسلخ يا ربنا هذا البلاء من الرأس من العقل، من العقل والإدراك والذهن والذاكرة، اللهم أطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أطله برحمتك يا ربنا بنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، اللهم أزل هذه الغمة يا ربنا، اللهم اقشع يا ربنا هذه الغمامة يا ربنا، من الرأس من الرأس على العقل والإدراك والذهن، بسم الله بسم الله، اللهم أذهبها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم اسلخها يا ربنا، اللهم أذهبها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اقشعها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم اخلعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم اضعفها يا ربنا على العقل والإدراك والذهن، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله مجيب الدعاء، بسم الله بسم الله الناصر على الأعداء، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. اللهم يا ربنا فتبارك الله على عقل الرزين، بارك يا ربنا في العقل الرزين والفكر السديد وفي الذكاء وفي الذكاء وفي العبقرية وفي الجمال وفي الكمال وفي الأخلاق وفي الحسب وفي النسب، فتبارك الله فتبارك الله. قالها العائن والعائنة، فبرأ المعيون فبرأ المحسود بحولك وقوتك، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، وبطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا العيون والأحساد يا ربنا بقولك العظيم فتبارك الله، بقولك العظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بقولك العظيم وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم يا ربنا بركة في العقل يا ربنا والإدراك والذهن والذاكرة والعبقرية يا ربنا والذكاء، اللهم بركة يا ربنا، اللهم بركة يا ربنا، تذهب بها يا ربنا عدوا سكن، تذهب بها يا ربنا شيطانا حل واستقر، تذهب بها يا ربنا عقدا، تذهب بها عاشقا وعاشقة، تذهب بها عاقدا وعاقدة، سحارا من الجن والشياطين، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، إنه على رجعه لقادر، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم يا ربنا اعد العقل يا ربنا والإدراك والذين والذاكرة يا ربنا سيرتها الأولى، أعد يا ربنا العقل الرزين والفكر السديد يا ربنا والعبقرية والذكاء يا ربنا والدهاء، أعد يا ربنا الذاكرة القوية سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، إنه على رجعه على رجعه على رجعه لقادر على رجعه لقادر. أعد يا ربنا أرجع يا ربنا العقل الرزين يا ربنا والفكر السديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا والذاكرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا والذهن والذهن. اللهم يا ربنا اللهم رده يا ربنا، اللهم أرجعه يا ربنا، اللهم أعده يا ربنا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا ما يذهب العقل والإدراك والذهن والذاكرة، أطر يا ربنا ما يمحقها ويسحقها ويمسحها. اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله يا ربنا بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي العقل والإدراك والذهن والذاكرة بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي الاتزان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا ما على العقل والإدراك والذهن اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم أطله يا ربنا يتجدد اللهم أبطله يا ربنا يتنقل في الرأس يتنقل في الأعضاء يتنقل اللهم أبطله يا ربنا في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين اللهم احل يا ربنا ذي العقاد اللهم يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا العمل في الرأس في الرأس أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا عملا في الرأس اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا صنعا في الرأس أبطل صنعا في الرأس يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا عملا اللهم أبطل يا ربنا كيدا اللهم أبطل يا ربنا مكرا وكيدا أبطله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس اللهم أخرج يا ربنا ما في الرأس اللهم يا ربنا أخرج من في الرأس اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما يدمغ العقل أبطل يا ربنا ما ينقص العقل اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وعيونا اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا بسم الله بسم الله اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا من العقل والإدراك والذهن والذاكرة اللهم أبطله يا ربنا من النافية ومن الهامة اللهم أبطله يا ربنا في خلايا دقيقة في المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا بسم الله أبطل يا ربنا ما في الرأس اللهم أخرج هذه الأذية من الرأس اللهم أخرج يا ربنا المؤذي للرأس للعقل والإدراك والذهن والذاكرة والتركيز بسم الله بسم الله بل نقذف بالحق على الباطل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله بسم الله الولي الحميد فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بسم الله بسم الله بسم الله العزيز الحميد بسم الله بسم الله المنان العظيم بسم الله بسم الله مبطل الأسحار والأحساد والعيون بسم الله مخرج الأسحار والأحساد والعيون بسم الله بسم الله بسم الله شارح الصدور ميسر الأمور اللهم احل يا ربنا ذي العقاد احلها يا ربنا مربوطة، احلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا واحد يا صمد، اللهم احلها يا ربنا على الجنون والخبال، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا تامة وسالبة، سالبة للعافية، تسلب العقل والإدراك والذهن والذاكرة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، احل يا ربنا المعقد، يا ربنا ابطلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكنا يا رب، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، الان ينفض الراس يا ربنا، الان ينفض الراس يا ربنا، ويخرج ما فيه ومن فيها. الله اكبر الله اكبر، بسم الله بسم الله، الان يا ربنا ينفض الراس والجسد، ويخرج ما في الراس يا ربنا وما في الجسد. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، سحرا عظيما وحسدا، حقسا دفينا وعيونا، يا ربنا يا ربنا، وأبالسة وأشباحا ومسوسا وشياطينا ومردة وعفاريت. اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم طهر يا ربنا الرأس وسائر الجسد، اللهم طهر يا ربنا الرأس وسائر الجسد. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد وحقد، اللهم أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس وملك الجسد، اللهم أنت حسبنا يا ربنا على من خرب وأفسد، اللهم أنت حسبنا يا ربنا على من عقد العقد، اللهم أنت حسبنا يا ربنا على من أدخل الضر والشر والفساد في الرأس وفي سائر الجسد وفي الوالد وفي الولد، يا ربنا في الزوج والزوجة، يا ربنا وفي أفراد العائلة. اللهم أنت حسبنا يا ربنا، فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أطبقت على الرأس، اللهم أطبق، اللهم أبطلها أطبقت على الرأس، مطبقة مطبقة على الرأس، مطبقة على الرأس، اللهم أبطلها يا ربنا مطبقة على الرأس، اللهم أبطلها، اللهم فكها وانزعها يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا أبطلها يا ربنا كالطاقية على الرأس، اللهم أبطلها يا ربنا كالغطاء على الرأس، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا انزعها نزعا. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها يا ربنا ستارا على العقل والذهن، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها ستارا على العقل والإدراك والذهن، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها خفية مخفية قوية عظيمة شديدة صامتة ساكتة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند الكرب والهم والغم، وعند آثر قوي عظيم يلازم على العقل والإدراك والذهن والذاكرة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، اللهم برحمتك نستغيث يا ربنا، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. بسم الله، بسم الله الولي الحميد، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا حياة للعقل، يا ربنا حياة للعقل والإدراك والذهن والذاكرة، اللهم حياة يا ربنا طيبة، اللهم صفاء يا ربنا للذهن، اللهم قوة يا ربنا في العقل، اللهم قوة يا ربنا في الإدراك، اللهم يا ربنا قوة، اللهم يا ربنا قوة، اللهم يا ربنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا ربنا يا عظيم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أبطل ما في الرأس، اللهم أخرج من في الرأس. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم رحمة يا ربنا للعقل والإدراك والذهن يا ربنا والذاكرة يا ربنا والوعي يا ربنا والإدراك يا ربنا والتركيز. اللهم يا ربنا ارفع ما فيه يا ربنا وما عليه يا ربنا وما غطي به يا ربنا ارفعه يا ربنا، يا ربنا ارفعه يا ربنا، يا ربنا أزله يا ربنا، اللهم أزله يا ربنا، اللهم أزله يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أزله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا. اللهم أطره يا ربنا عيونا، عيونا لما نظرت وما برك أصحابها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا أثر نفسه، اللهم أطره يا ربنا أثر نفسه الخبيثة، اللهم أطره يا ربنا أثر نفسه الخبيثة، اللهم أطره يا ربنا أثر نفسه الخبيثة، اللهم أطره يا ربنا أثر نفسه الخبيثة، حقودة حسودة يا ربنا قديمة أصابت بالبلاء أرسلت البلاء، أخرجها من العقل والإدراك والذهن يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية وكفاية بالكافية يا ربنا يا كافي، اللهم يا ربنا وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين